الشطار اللي جرح لنا فاندل عمتك رحمة يا مبسوطين يا مبسوطين يا مبسوطين قوي احنا يا مبسوطين يا مبسوطين يا مبسوطين قوي احنا وقومنا فن بزين قوي قوي يا حنا يا مبسوطين يا مبسوطين يا سعدين.